شوف كم اسم من أسماء الله الحسنى في في في آية الكرسي. الصلاة كلها تسبيح، الفاتحة تجي تكبر تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، تسبح باسم ربي فسبح باسم ربك العظيم، أنت قاعد تسبح باسم ربك العظيم، تسجد سبحان ربي الأعلى باسم ربي الأعلى. الصلاة كلها عبارة عن تسبيح، توقف الله أكبر، سمع الله لمن حمد، اسم الله الحميد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، اسم الله سلام. أنا أنصح كل واحد يبغى يتلذذ في الصلاة في كتاب جميل جميل جميل جدا اسمه كيمياء الصلاة للكاتب أحمد العمري، كيمياء الصلاة. من يقرأ الكتاب لا بد يتغير مفهوم عن الصلاة، كيمياء الصلاة للكاتب أحمد العمري، موجود في مكتبة جرير. طيب بعد كذا خلل أسماء الله الحسنى وأثره، كل اسم من أسماء الله الحسنى تؤمن فيه لابد ينعكس عليك أنت، كل اسم من أسماء الله الحسنى تؤمن فيه لابد ينعكس عليك أنت. بمعنى أنت تؤمن أن الله الغني كم من عشرة؟ أنا أؤمن أن الله الغني واحد من عشرة، راح ينعكس عليك بهذه النسبة. أنا أؤمن أن الله الغني تسعة من عشرة، لابد ينعكس علي. يعني باختصار كل مشكلة في حياتك، كل مشكلة في حياتك هي خلل في إيمان باسم من أسماء الله الحسنى. أنت في حال احتياج عندك مشكلة باسم الله الغني، أنت عندك مشكلة في الحرية برضو عندك مشكلة باسم الله الغني، عندك خايف ما تحس بالأمان عندك مشكلة باسم الله الحافظ والحفيظ والسلام، أنت عندك مشكلة في قوت يومك في الأكل جعان وا وا وا عندك مشكلة باسم الله الرازق والرزاق، مريض في شيء محدد في الجسد عندك مشكلة باسم الله البارئ. لأن أنا أؤمن بأن الله البارئ لابد هذا الشيء ينعكس علي، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم، أمنت ما راح أضيع إيمانك، أمنت أن الله البارئ ما راح أضيع إيمانك، أمنت أن الله الشافي. المشاكل النفسية عندك مشكلة باسم الله الشافي، لأن اسم الله الشافي في المشاكل النفسية، اسم الله البارئ في كذا ويبرئ الأكمه والأبرص، عيسى الأكمه والأبرص في مشاكل الجسد، اسم الله البارئ في عملية الجسد، اسم الله الشافي في الأشياء النفسية. أي شيء عندك مشكلة في الوفرة عندك مشكلة اسم الله الغني المعطي الكريم. أي خلل في حياتك لابد هو عبارة عن خلل في الإيمان في أحد أسماء الله الحسنى مباشرة. كل ما رفعت إيمانك في أن الله الغني لابد ينعكس عليك. بمعنى أعطيك مثال، تجي اليوم طبعا البث في ناس موجودين في دول في في في، لكن أنا راح أعطي أمثلة قريبة. تجي الناس اليوم تتشكى من الغلاء ومن تتشكى من شح الفرص وتتشكى من كذا وكذا وكذا، أنت كفرت بسم الله الغني، كفرت بسم الله الرزاق. أنا عبد الله الغني اللي برا ما راح يؤثر فيني مهما كان، أنا عبد الغني فلا بد أكون غني، لا بد. أنا عبد الكريم لا بد أكون أنا في حالة عطاء، أنا عبد القوي لا بد أكون قوي، أنا عبد العزيز لا بد أكون في وضع العزة، ما حد عنده أذلة علي، أنا في اسم الله الحكيم لا بد تكون عندي موضوع الحكمة، أنا في اسم الله العليم لا بد يكون عندي علم، أنا عبد الحليم لا بد يكون عندي حلم. يعني حتى الناس الغضب السريع عندك مشكلة اسم الله الحليم، عندك مشكلة في السمو في الله، عندك مشكلة اسم الأعلى. كل خلل في حياتك هو أصلا نتاج خلل في إيمانك في أحد أسماء الله الحسنى. أنا وياكم اليوم لو يجينا واحد ملياردير بيل جيتس مثلا، هذا اللي تبع أمازون، هذا نسيت اسمه والله، لو يجي اليوم واحد منهم ويقول يشتكي قدامك من فاتورة جوال أو من فاتورة كهرب أو من فاتورة بنزين، أبوه ملياردير وقاعد يشتكي من أجرة تاكسي. أنت في مخيلتك إيش راح تقول على ابنه هذا؟ أنت أبوك الملياردير وقاعد تشتكي من هذه الأشياء، أنت عقلك صاحي ولا في مشكلة؟ طيب أنا ممكن أعطي ذريعة أقول إن أبوه غني لكنه قد يكون بخيل، فأنا أعطيت العذر للابن. لكن لما يكون أبوه غني وكريم، لا في مشكلة عندك الابن. لما يكون أبوه غني وكريم ومعطي زادت المشكلة. المشكلة وين؟ في الأب ولا في الولد؟ ولله المثل الأعلى. علاقة كل واحد فينا أقرب من علاقة الأب الابن، أيا يكون أبوك وأيا يكون الابن. أنا لما يكون ربي هو الغني لابد أكون ينعكس الاسم علي، لما يكون ربي الكريم لابد ينعكس هذا الاسم علي. ولا المشكلة الله في وضع الثبات، الله في وضع الكمال، أنا اللي أتذبذب، الولد هو اللي يتذبذب. أستغفر الله، طبعا مش أقول على مفهوم الولد، العبد هو اللي يتذبذب، المخلوق هو اللي يتذبذب، يطلع ينزل. كل ما آمنت في اسم من أسماء الله الحسنى كل ما طلعت وكل ما نزلت. الله في وضع الكمال. الله يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذه العلاقة إيش تبغى؟ يعني عندك 99 اسم، 100 اسم، أكثر أو أقل، أنا أقول أنها أكثر، أكثر من أسامي هذه كلها موجودة. إيمانك كل واحد فينا عنده زي لوغاريتم اختلاف، أنا أؤمن هنا 9 8 7 6 5 4 3، كل إيمان من الإيمان هذا ينعكس علي. عندي مشكلة لابد أرجع، شو المشكلة وين؟ أرفع أرفع أرفع أرفع أرفع وتنعكس الموضوع هذا علي موجود. طيب الآن راح أتكلم، باقي عندنا معي في البث لو طولنا راح يكون عندنا تقريبا 40 دقيقة، راح أعطي أمثلة أساس أن احنا نفعل هذه الأسماء في حياتنا. الله اسم الله الغني أول اسم. أو قبل كذا أنت ما بين خيارين في الإيمان، أرجع مرة ثانية الإيمان الإيمان الإيمان الإيمان، إما أنك تأخذ استراتيجية ستراه عندما تؤمن به أو ستؤمن به عندما تراه. في بعضهم اللي يقول كيف وليش وين هذا، أنا أريد أن أراه حتى أؤمن به. وبعضهم اللي شغال الإيمان عنده بدرجة لا تتصورها، أنا أراه عندما أؤمن به، أنا أرى الله عندما أؤمن به، أراه ربي أرني أنظر إليك، أؤمن بي وستراني، ربي أرني أنظر إليك ستراني عندما تؤمن بي ستراني، في كل شيء في حياتك ستراني، فأينما تولوا فثم وجه الله. لما تؤمن راح ترى قدرة الله معك في كل شيء في حياتك، كلما رفعت قوة الإيمان في الله كأسماء كإله راح تجده معك وهو معكم أينما كنتم. هنا وانت في النوم تحس انه معك، وانت تمشي تحس انه معك، في العمل تحس انه معك، في السيارة تحس انه معك، في الجو تحس انه معك، في البحر تحس انه معك. كل ما رفعت فأينما تولوا فثم وجه الله. متى ما رفعت إيمانك أنك ستراه عندما تؤمن به. الغالب اللي يفعل الحواس يقول سأؤمن به عندما أراه. عشان كذا الله يقول أثم إذا ما وقع آمنتم به، يعني حتى الملائكة مخفيين عنا في حكم الغيب، لا بتشغل إيمان. القدر خيره وشره، القدر خيره وشره، مع أن القدر لا يوجد فيه شر. خذ قاعدة سريعة جدا جدا جدا وما أبغى أطول فيها، كل ما وقع في اليوم، أيوم عندك من الصباح إلى النهار، انتبه تؤمن أنه شر، ما في شر، خير ظاهرة شر لكن بطنه خير، كيف لا أعلم لكن أؤمن فيه. الله يقول لك أن تؤمن بالقدر خيره وشره، مفهومه شر تراه لكن بطنه خير، سفينتك تخرق لكن وراها خير، ابنك يقتل لكن وراه خير. دائما خذ القاعدة خير خير خير خير خير، دائما خذ القاعدة معك. اليوم أمس أحداث صارت معك، انتبه تقول شر، ما في شر. القدر كله لقد خلقنا الذي قدر فهدى، الذي قدر فهدى، يعني القدر هذا جاي مفهوم الهداية، هدى الله سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته فينا، فقط يعطيك الخارج شر لكن الباطن كله خير. عشان يطلع لي الباطن لابد أؤمن أن بطنه خير. فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، عسر تراه برا لكن في بطنه كل اليسر. متى؟ لابد تؤمن. متى يطلع لي الخير في بطنه؟ لابد تؤمن. برا عسر لكن بطنه كله خير. كل ما وقع في حياتك، كل ما وقع في حياتك صغيرها وكبيرها، حدثها المؤلم اللي تراه مؤلم وحدثها غير المؤلم، لابد تفهم انه خير. وقعت لي في مشاكل، كلنا وقعنا في مشاكل، اليوم لابد تؤمن ان عين الرحمة كان ما حدث، بما ان الله دبره وهو المدبر فهو عين الرحمة. اؤمن يا رب ان هذا هو الرحمة اللي رحمتني فيها، عشان يظهر لي الخير اللي فيه. اما اجي اليوم اقول شر وشر وشر، راح تبقى على الشر، ترى الشر ما راح يظهر لك الخير الا لما تؤمن ان في بطنه خير. اليوم لا قدر الله صدمت سياره، ضاع مني، سوى كذا، خير. صدمت السياره خير. اليوم انجرحت خير. تجارتي خسرت خير. حصل معي كذا خير. لا بد يكون عندك مبدا خير خير خير، يظهر لك كل خير. خلاص امنت، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. يعني لابد أؤمن أساس يظهر لي الخير اللي فيه. أنت مفعل شر شر شر شر شر شر، ما في شر في القدر. الله من رحمته، الله من رحمته فقط يريك القشرة، الحواس تراها شر لكن الباطن كله خير. أنت عندك سفينة، يجيك من يخرق سفينتك لكن وراها خير. يقتل غلامك وابنك لكن وراه خير. يهدم جدارك لكن وراه خير. خير على طول، خذ مبدأ دائما خير، مهما كان شيء مؤلم خير، دائما يكون موضوع موضوع خير. اسم الله الغني قلنا انه يأتي اول اسم، اسم الله الحسن راح اتكلم عنها، هي 4 أو 5 اسماء. اسم الله الغني يفعل فيه قوة الحرية. عندك مشكلة في الحرية؟ عندك مشكلة اسم الله الغني. دائما تحتاج، عندك مشكلة اسم الله الغني، تحتاج مال، تحتاج علاقات، تحتاج أي شيء، فعندك عندك مشكلة اسم الله الغني. لأن عبد الغني لا يحتاج، عبد الإله الغني لا يكون في وضع احتياج. بعضهم يحتاج كيف؟ والعلاقات هذه، كل العلاقات إضافة، كل العلاقات هي إضافة لكنها ليست احتياج. أنا مكتفي بالله الغني، لا بد أكون في حال اكتفاء، اكتفاء مادي، اكتفاء علاقات، اكتفاء ممتلكات، كل شيء. أنا عبد الله الغني، الكون برا طالع ونازل، أنا مع إلهي الغني، ما راح أتأثر. طالع نزل، فوق تحت، أب داون، أنا عبد الله الغني في وضع الاكتفاء، لا أحتاج شيء. اللي برا كله أيا يكن عبارة عن إضافة لكن ليست عبارة عن احتياج. يا أيها الناس أنتم الفقراء، هذه علاقة، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. بعدين قصة سيدنا موسى لما وسقى، بعدين راح إلى تولي الظل، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقيرة. مهما يكن غناك، ملكت المليارات، ملكت الأملاك، فأنت إلى خالقك فقير. تقلب المفهوم، أنا غني فليس مع الغني غني، ليس مع الذكي ذكي، ليس مع القوي قوي. انسى هذا المفهوم، انسى هذه العلاقة بالحواس. أنا في علاقتي مع الله في أي يكن، مهما ملكت علاقات، قوة، سلطة، أموال، أرصدة، أنا فقير مع الله فقير، لكن مع الناس أنا غني لأني عبد الغني. هذا ما يتعلق باسم الله الغني. وفي مفهوم قوي جدا في الغنى. الله سبحانه وتعالى الله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، قاعدة قوية وخطيرة جدا في موضوع الاكتفاء. الله يقول حق عبده لي ولك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. النفقة، انتبه، النفقة مش المقصود فيها الصدقة، في فرق بين النفقة وبين الصدقة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذه صدقات، صدقة اللي هي صدقة صدقة حق حق الفائض من المال. أما النفقة كل شيء تنفقه حتى على نفسك، أكلك، لبسك، فاتورة جوالك، فاتورة الكهرباء، بنزين، دراستك، مش مش مش مش مال بس، حتى الكلمة نفقة، حتى الفعل نفقة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وأرجع أقول كيف يخلفه؟ أن الشيء اللي تنفقه وتجعل القيمة منه أسماء الله الحسنى، الله وعدك بالخلف. يعني اليوم لما أجي أنفق أنا موقن تمام اليقين أن النفقة هذه راح تعوض، راح ترجع. ليه؟ لما أجيك اليوم كأني بالضبط أكلم كل واحد فيكم، لما أجيك اليوم وأقول لك ملياردير من المليارديرية هذه وعدك يا فلان يا فلانة أنفق النفقة اللي أنت تبغاها، أنفق على ملابسك، أنفق على أكلك، أنفق على بيتك، أنفق على سيارتك، أنفق، أنا راح أعطيك، أنا راح أعوضك. هذا وعد. تجي اليوم أنت تقول أنا والله يا فلان حسب ما قلت لي أنفقت 100,000 ريال على السيارة، عوضني إياها زي ما وعدت. الغالب كل ما كان هذا الغني كريم ما راح يعوضك واحد بواحد. أنفقت 100,000 راح يعطيك 200,000، أنفقت 10 راح يعطيك 20، ما راح يعوضك واحد بواحد إذا كان كريم. فما بالك بالله الغني لما يعوضك، لما يقول يعطيك وعد. ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله، الله أعطاك كلمة قال لك وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. لما أعطيك أقول لك أنفق ما راح أعطيك واحد بواحد، أعطيك 10 بواحد، أعطيك 100 بواحد. الله يقول في هذا الذين ينفقون أموالهم، ينفقون، انتبه، ينفقون أموالهم، انتبه، مش صدقة فقط، مش صدقة هي، ينفقون أموالهم في سبيل الله. تدري شنو في سبيل الله؟ السبيل، سبيل الوصول، أسماء الله الحسنى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. الشيء اللي تنفقه، أنا أنفق على أولادي من ناحية اسم الله الرزاق، أنا أفعل هذا الاسم من اسم الله اللطيف. يعني حتى في البيت لما تتعامل مع عيالك مش بالصراخ والخناق والتأنيب والغضب والكشر، لا لا لا، اللي يشتغل اسم الله الحسنى، أشتغل اسم الله اللطيف، أشتغل اسم الله الودود، أشتغل اسم الله الرب، أشتغل اسم الله الإله. ولما أنفق المية ريال دولار أيا يكن النفقة هذه، أنا أنفقها في سبيل اسم الله، أنا موقن أن هذا المال راح يرجع لي. جرب جرب. الله يقول ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لما تيجي اليوم وتسدد فاتورة وأنت متضايق، أنت أصلا الله يقول لك أنفق وأنا راح أعطيك لكنك ما صدقت هذا الوعد، فراح تنفق وأنت متضايق. ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وراح أسدد بنزين، أوب أوب أوب أوب أوب أوب أوب البنزين مرتفع، أوب أوب أوب أوب الكهرباء زايدة سعرها، أسعار الأكل زادت، المدري المطاعم زادت. أنت الله يقول لك ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أصلا لو صدقت بالوعد الله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، راح تنفق وأنت مرتاح مستانس مبسوط، لأنك عارف أن النفقة هذه راجعة أصلا. أنا عبد الغني وعدني ان انا اعوض، راح يعوض، فانا انفق وانا اعرف ان المال هذا راح يرجع، انا اعرف ان المال هذا راح يرجع اضعاف اضعاف اضعاف. امنت. الله يقول لك ان الله لا يضيع ما كان الله ليضيع ايمانكم، وما كان الله ليضيع ايمانكم. لما انفق حتى لما أجي أسدد البنزين، جربها بارك للشخص اللي تعطيه المال، الله ينفعك بهذا المال، ادعو له بالنفع. لما أسدد فاتورة الكهرباء ادعو بالبركة لمن تعطيه المال. لما تعطي المال حق ابنك ولا تعطي المال حق فاتورة كهرباء ولا فاتورة جوال، ادعو بالبركة، طلع النفقة هذه انفقها. هذا لابد ينعكس عليك. أنا أعرف أناس مدخولهم بعشرات الآلاف، كل ما زاد دخله كل ما كان محتاج. اليوم 10,000 فهو محتاج، 50,000 محتاج، 100,000 محتاج. أنا أقول لو يوصل 1,000,000 برضو محتاج، لأنه فقير من داخل. الفقر والغنى مش برا، الفقر والغنى داخل. الفقر والغنى مش برا، الفقر والغنى عبارة عن داخل. ال- ال- ال- ال- ال- ال- اسم الله الغني، أرجع أقول مرة ثانية، من يؤمن باسم الله الغني لابد يكون في وضع الغنى، ليست له احتياجات. اسم الله الثاني اسم الله الغفور. أنا راح أقفل البث معنا الدورة هذه، قد عملتها سابقا لكنها عبارة عن أكثر من 3 ساعات، راح أقفلها على الساعة 12 بإذن الله تعالى. اسم الله الغفور قاعدة، قاعدة خذها قاعدة، وما كان الله معذبهم وما كان الله يعذبهم هم يستغفرون. أنت حاليا إما أن يكون عندك ذنب أو سيئة أو سوء، إما أن يكون عندك ذنب أو سيئة أو سوء، 3 أشياء. أما يكون عندك ذنب أو سيئة أو سوء، الذنب خطأ ما بين بينك وبين الإله، السيئة بينك وبين المخلوقات، السوء بينك وبين نفسك. الأخطاء هذه كلنا يقع فيها يوميا من حيث تعلم ولا تعلم، تقع فيها. إما أن تتخلص من هذه الأشياء، طبعا أتكلم على المغفرة للذنب وللسوء، أما السيئة لا، السيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها واحدة بواحدة، أو أن الحسنات يذهبن السيئات، تستغفر من اليوم لبكرة وانت قاعد تتكلم على فلان وتغتابه وتأكل حقه، تستغفر من اليوم لبكرة ما راح تروح السيئة هذه. إما أن هو يعفو عنك، أو سيئة بسيئة أو حسنة بسيئة. الخطأ أن الله يغفر الذنوب جميعا، اللي بينك وبين الإله راح تغفر، بينك وبين نفسك، ظلمك لنفسك إجحافك لنفسك برضو يعتبر من الظلم، تستغفر راح يروح عنك. الـ الـ الـ الـ القاعدة وما كان الله ليعذبهم يستغفرون. الأخطاء اللي بينك وبين الإله إما أن تتخلص منها بالعذاب أو تتخلص منها بالاستغفار، واحدة من ثنتين. الأخطاء اللي بينك وبين حق الإله اللي أنت قصرت فيها، إما أن تتخلص منها بالعذاب أو تتخلص منها بالاستغفار. فالخيار الأفضل لك أنك لا تتخلى عن الاستغفار بسم الله الغفور بسم الله الغفار، لا تتخلى صبح نهار بأن تكرر بسم الله الغفور بسم الله الغفار، أنك تكرر لابد تستخدم بسم الله الغفار واسم الله الغفور في الاتجاهين. الشيء الثاني اسم الله الوهاب. الشيء الثاني اسم الله الوهاب. في صورة قصة سيدنا زكريا، اسم الله الوهاب هو أعلى أسماء الله في الرزق، أعلى أسماء الله الرزق هو عبارة اسم الله الوهاب. يجيك اسم الله المقيت، الرازق، الرزاق، المعطي، الكريم، الغني، وعلاه الوهاب. الوهاب هو الذي يعطيك بدون سبب، اسم الله الوهاب هو الذي يعطيك بدون سبب. فلس كذا سيدنا زكريا قال ربي أعوذ الشيطان الرجيم، نادى ربه نداء خفيا قال ربي إن وهن العظم مني واشتعر سببه ولم أكن بدعاك ربي خفيا واني خفت موالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. بعد قال فهب لي من لدنك، دعا باسم الله الوهاب، فهب لي من لدنك. لما قال فوهبنا له، قال أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من كبري أتية، يعني أنا عندي أسباب أنا متزوج يعني الأسباب إيش؟ أنا أكون قوي وزوجتي في وضع القوة، فهي أنا وياها أوكي، لكن هي عاقر أنا كبير، الأسباب مش موجودة، الأسباب هذه غير فعالة. أن يكون لي غلام، رد عليها الله قال له، قال كذلك قال ربك هو علي هين. اسم الله الوهاب جاي مرتبط معه، هو علي هين، يعني مش شغلك، هو علي هين. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، بمعنى أجي اليوم، أجي اليوم اسم الله الوهاب، الستة أسماء اللي في الرزق لابد يكون لها سبب. اسم الله الوهاب ما لك علاقة بالأسباب، موجودة مش موجودة يشتغل معك اسم الله الوهاب. ادعو باسم الله الوهاب، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة واجعلني المتقين إماما. ادعو باسم الله الوهاب، إذا كان ما عندك أسباب تسويها ادعو باسم الله الوهاب. اللي ما عنده ذرية ادعو باسم الله الوهاب. الله قال قال قال قال قال قال كذلك قال رب، قال هو علي هين وقد خلقته من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية، الآية معناها افهم هذا مفهوم بطريقة ثانية. قال رب اجعل لي آية، يعني الآية لما يقول ربي ومن آياته الليل والنهار ومن آيات الشمس والقمر، الآية دليل شيء، دليل شيء، يعني الشمس والقمر دليل وجود الإله الخالق، الليل والنهار دليل وجود الخالق. لما قال ربي اجعل لي آية، ربي اجعل لي دليل أشوفه أعرف أن زوجتي حملت. قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، بمعنى اليوم اللي تصحى فيه الصباح ولا تستطيع أن تتكلم اعرف أن زوجتك حملت، هذه آية. اليوم اللي تصحى الصباح ولا تستطيع أن تتكلم اعرف أن زوجتك حملت. طيب ليش، ليش الآية هذه؟ افهمها كيف، كيف كانت زكريا يقول أنا الأسباب اللي عندي ما ما ما, ما تعطيني هذا الفعل، أنا يكون لي غلام، وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيه. الله يعطيه المقلوب، أنت أسبابك هذه غير فعالة وأعطيك، وأسبابك للكلام فعالة وأمنعك، أعطيك بحالتين. أنت أسباب الخلفة هذه، أسباب الخلفة مش متوفرة عندك وأعطيك، وأسباب الكلام موجود عندك وأمنعك، أنا أعطيك الحالتين، أنا الله الوهاب. لا تقول، لا تقول أن يكون لي غلام، وهذا منطوق الكثير منا، أن يكون لي مال، أن يكون لي وظيفة، أن يكون لي زواج، أن يكون لي علاقات، أن يكون، أن يكون، أن يكون، هذا لا يعمل مع اسم الله الوهاب. العملية هذه لا تعمل مع اسم الله الوهاب. في الحالتين عطاه ومنعه، عندك ما عندك أسباب عطيتك، عندك أسباب منعتك من الكلام. بعد كذا دائما قصة سيدنا عيسى دائما مع يحيى وزكريا وراء بعض في سورة مريم وفي سورة آل عمران. بعد كذا مريم قال فوهبنا لها، قالت أن يكون لي غلام ولا يمسسني بشر، نفس السؤال أن يكون لي غلام ولا يمسسني بشر، لكن في اختلاف، هناك أسباب زكريا معطلة، في مريم أسبابها غير موجودة ما عندها زوج، في زكريا أسبابها معطلة، يعني كانت موجودة ومعطلة، في مريم مش موجودة. جاءها نفس الجواب، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس، يعني أعطيك مع أسبابك المعدومة أو المعطلة، وأعطيك بدون أسباب، أنا الله الوهاب في كل الحالات أعطيك. لا تقول أن يكون لي غلا، أن يكون لي، أن يكون لي مع اسم الله الوهاب، هذه انسفها نسف مش موجودة أبدا. طيب بعد كذا اسم الله الودود، هذه دائما تفعل في علاقات، اللي يبغى يعمل علاقات يفعل اسم الله الودود. الله يقول في علاقة الزواج وجعل بينكما مودة ورحمة، اسم الله الودود واسم الله الرحمن. الناس أغلبها تدور في العلاقات، الوهم أن يدور في علاقات الحب، بينما علاقة الحب فقط علاقة عذاب، علاقة الحب ما راح تحميك، اللي يدور في العلاقات حب فقط ما راح تحميه. زوجة العزيز لما قالت حق يوسف وصلت إلى أعلى مراحل الحب، قد شغفها حبا، وصلت إلى أعلى مراحل الحب. إيش سوت فيه؟ سجنته. أصبح الحب هذا انقرب على يوسف عذاب. قد شغفها حبه، يعني وصلت المرحلة أعلى مراحل الحب أن تحبه، لكن في الأخير سجنته. فلما تبحث أنت عن علاقة حب، ترى علاقة الحب علاقة تملك. لما أجي اليوم أنا أقول أنا مثلا أحب الأكلة هذه، أنا أحب الأكلة هذه، على الرغم أنك تحبها أنك تأكلها، إيش الحب ذا؟ أنت تحب نفسك ما تحب الأكلة. أنا أحب مثلا بالخضار، أنا وفي الأخير تأكلها، أنت تحبها الشيء اللي يحب يأكله ولا تحب نفسك. نفس مفهوم العلاقات، العلاقات لا بد تكون مزيج ما بين مودة ورحمة وحب، ما بين مودة ورحمة وحب. أما حب فقط افهم أنه علاقة عذاب، علاقة تملك. عشان كذا الله يسمى نفسه باسم الودود، سيجعلها أن العباد سيجعلهم ودا، ود معناها ود ورحمة مخلوط بحب، يحبهم ويحبونه، مخلوط خليط عجيب عجيب عجيب. والذين آمنوا أشد حبا لله. العلاقة الوحيدة اللي تكون فيها كامل الحرية في الحب هو بينك وبين خالقك، أما بينك وبين مخلوقات فهي علاقة تملك، أنا أحب الشيء أنا أملكه، أما بينك وبين خالقك فهي علاقة حب غير مشروطة، الله يحبك بدون شروط. عشان كذا الله سبحانه وتعالى في القرآن لا يصف أنه يكره أحد من عباده مهما كان، يكره الفعل لكنه لا يكره الفاعل، يكره الفعل لكنه لا يكره الفاعل. بعد كذا نتكلم على جربنا نخلص بالله تعالى، باقي عندنا اسم الله القوي. اسم الله القوي، أي واحد ما يكون عنده فعال السند والسند والخوف يكون عنده مشكلة. اسم الله القوي، اسم الله القوي جاي مع مفهوم لن يصلوا إليك. لوط يقول لو أن لي بكم قوة، لوط يقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لوط يقول لو أن لي بكم قوة، جاوه على ضيفه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ردت عليها الملائكة قالوا إن رسل ربك لن يصلوا إليك. انتهى الموضوع. اسم الله القوي اللي يؤمن فيه يؤمن لن يصلوا إلي. واحد يبغى يضرك، واحد يبغى يأذيك، واحد يبغى يأخذ كل مالك، واحد يبغى يأكل حقك، لن يصل إليك. أنا أؤمن باسم الله القوي، دائما اسم الله القوي شغال مع لن يصلوا إليك. خذها كمفهوم، واحد طلع نزل والله لو يطلع من بيتهم ناويك يبغى يقتلك بمسدس لن يصل إليك، وانت تؤمن باسم الله القوي. أو آوي إلى ركن شديد، ابحث عن المأوى، جنة المأوى دائما مرتبطة بمفهوم الحفظ والسلام. بعد كذا اسم الله الواسع، اسم الله الواسع، الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. احنا فاهمين اسم الله الواسع بالمقلوب، تيجي تقول حق فلان يا فلان قوم افعل كذا وكذا، لا لا لا لا لا لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يا فلان قم افعل الموضوع هذا، قال لا لا لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو ما أخذها من الوسع، أخذها من الضيق، أخذها من المحدودية. الله لما يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها جاية من الاتساع، أنت تقدر تفعل تفعل، كل ما قلت نعم أستطيع أستطيع أستطيع فأنت جاي بالاتساع، نعم أستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنا أقدر أخذ 10 الله يعطيك 10، أنا أقدر أخذ 50 تأخذ 50، أنا أقدر أخذ 100 تأخذ 100، تقدر 1000 تأخذ 1000، من الاتساع مش من الضيق. إحنا فهمناها بالمقلوب، لا لا لا لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني وقف محدود. بينما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. تعال السماء وإيش مربوطة فيه؟ الله يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، رزق مع السماء، والسماء مربوطة بالاتساع، وإنت ظنك عقيدتك محدودة، اختار لا لا لا لا أنا محدود. الله لما يقولك اسم الله الواسع، لما يقولك اسم الله الواسع والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون بعدين يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، على حسب اتساع عقليتك في الأخذ وفي العمل راح تأخذ، على حسب انغلاقك راح تأخذ. أنا واحد، أنا خمسة، أنا عشرة، أنا ألف، أنا مليون، أنا غير محدود، وهذا الصحيح. أنت غير محدود، أنت خلود، ما يمكن يكون لك محدودية. فلما أجي اليوم أقول أنا لا أستطيع أن أفعل، زي ما كان سيدنا يونس، أنا أستطيع أن أهدي ألف ولا ثلاثة آلاف، هو بدأ من عملية عدم الاتساع. لكن لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بدأ في عملية الاتساع تشتغل معه. فاسم الله الواسع، كلمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت الله يقول كم تسع، كم تستطيع راح تأخذ. تستطيع واحد راح تأخذ واحد، تستطيع عشرة راح تأخذ عشرة، تستطيع ألف راح تأخذ ألف، تستطيع مليون راح تأخذ مليون. هذا من اسم الله الواسع. بعدين اسم الله القريب والمجيب، اسم الله القريب والمجيب، اسم الله القريب والمجيب. إذا تؤمن بأن الله قريب لابد تؤمن أن الله مجيب، لابد. إذا تؤمن أن الله قريب لابد مباشرة، عشان كذا الاسمين جايين مع بعض، قريب ومجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. إذا تؤمن أن الله قريب لابد مباشرة تؤمن أن الله مجيب. إذا تؤمن أن الله بعيد فالإجابة بعيد عنك. إذا تؤمن أن الله قريب وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، لابد تؤمن أن الله مجيب. عشان كذا الاسمين دول مباشرة مرتبطين مع بعض، قريب مجيب، قريب مجيب. تؤمن أن الله ما هو بعيد بعيد عنك، وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، أقرب إليك منك. إذا تؤمن بالقرب لابد تؤمن بالإجابة. طيب بعد كذا اسم الله السميع البصير، اسم الله السميع البصير بنفس المفهوم، تؤمن بأن الله سميع، كل كلمة تقولها تؤمن بأن الله يسمعها، كل فعل تفعله تؤمن بأن الله يراك. أنت ما بين سميع وبصير، ما راح تتكلم إلا بالشيء الذي يرضي إلهك، ما راح تفعل إلا بالشيء الذي يرضي إلهك. أنت ما بين السمع والبصر، سميع وبصير. قصة عجيبة عجيبة عجيبة، كيف في صورة المجادلة الله يقول قد سمع الله قولا التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله والله سميع بصير، وتشتكي إلى الله والله سميع بصير. غريب غريب الموقف، غريب جدا هذا الموقف. لاحظ معي، زوجة عندها مشكلة ظهار مع زوجها، راحت وقفت إلى أشرف خلق الله، واقفة بين أشرف خلق الله. أنا وياك لو أقف هذا الموقف راح أعرف أني وصلت إلى الحل. أنا واقف قدام الرسول اللهم صل وسلم عليه وأشتكي وأعطيه الشكوى حقتي، أعرف أن الحل راح يعطيني، يكون عندي مباشرة. يعني أفضل من مشى على الأرض هي واقفة قدامه. قد سمع الله قولا التي تجادلك زوجها وتشتكي، لكنها ما تشتكي للرسول، وتشتكي إلى الله. سميع بصير ترتبط بكلمة وتشتكي إلى الله، واقفة قدام. شوف الفكر الغريب العجيب في هذه المرأة، واقفة قدام الرسول لكنها لا تشتكي له. قد سمع الله قولا التي تجادلك زوجها والله يسمع تحاوركما، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وتشتكي إلى الله. واقفة قدام هذا الموقف الرهيب العجيب لكنها لا تشتكي إلى الرسول، تشتكي إلى الله. أحس كذا نزلت فيها صورة ونزلت فيها حل، نزلت فيها صورة ونزلت فيها حل. ما بيني وبينك أنت لو بتفهم السميع البصير، راح تنزل فيك صورة، تنزل الحلول، تنزل لك مباشرة. بعد كذا اسم الله الرب والمعية، اسم الله الرب، الرب تجي مع عمية الرعاية، الرب جاي من عمية الرعاية. موسى راح أتكلم بعدين في بث لاحق قصة موسى، في الخوف من ولادته، في الخوف في قضية مع فرعون، في الخوف في قضية اللي هو دخل المدينة، في الخوف لما طلع من المدينة، في الخوف لما قابل شعيب، في الخوف لما وصل آخر مرحلة قالوا له إنا لمدركون خلاص. قال هو كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. المعية، الرب دائما جايب بمفهوم المعية. سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه قال مع سيدنا أبو بكر لما كان في الغار: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. سيدنا إبراهيم قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. دائما اسم الله الرب جايب مفهوم كلمة المعية، مفهوم المعية مع بعض. بعد كذا اسم الله الوكيل والمدبر والولي، كانهم مع بعض موجودين مع بعض. اسم الله الوكيل والمدبر والولي. الوكيل اسم الله الوكيل ليس خيار لي ولك، يعني مش خيار ان انا يكون عندي وكيل وما يكون عندي وكيل. الا تتخذوا من دونه وكيلا، خلاص لابد انك توكل الله بما انه هو المدبر، لابد توكل. انا وياك اليوم لو اروح حق مدرسه من المدارس، مدرسه المدارس، ما راح اوكل الوكيل ولا راح اوكل المدرس، لان في مدبر فوقه راح يغير قراراته، راح اوكل المدير. لما اجي اليوم اروح الى مصنع المصانع راح اوكل رئيس المصنع، ما راح اوكل موظف، راح اوكل نائب المدير، لا اوكل. انت في الكون لابد توكل المدبر، هو المدبر خلاص وكل. والتوكيل يكون معاه عمليه ثقه، كل ما كانت ثقتك عاليه كل ما كان وكالتك اعلى، ما راح تشك خلاص. خير خير خير، حدث عندك خير، حدث عندك هنا خير خير، وكيل ومدبر فهو يدبر خير، ما راح يدبر لك شيء غير كذا. وبعد كذا تفعل اسم الله الولي، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان ولي الله، ان ولي الله. بعد كذا الاسم الثاني، الاسم الثاني والاخير في البث هذا الموجود، اسم الله النور، اسم الله النور. أنا عن نفسي أحب هذا الاسم جدا جدا جدا. الله سبحانه وتعالى يصف نفسه الله نور في سورة النور، الله نور كلمتين. بعدين يقول الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. بعدين يخرج من هذا مثله الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. التشبيه احنا كمفهوم انعكاس ما قلنا وعلم آدم الأسماء كلها، احنا خليفة الله في الأرض، فاحنا انعكاس لله سبحانه وتعالى. الله يقول، الله قال: ونفخت فيه من روحي، ونفخت فيه من روحي. فالنور الموجود عندك موجود فيك أنت. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. مشكاة فيها مصباح، هذا أنا وأنت. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. هذا وصف للروح. يكاد زيتها يضيء، زيتونة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نار جاية من الذنوب والأخطاء والسيئات اللي تكون الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ما بين نور وما بين ظلمات، كل ما أوقفت الأخطاء والسيئات كنت نور، أصبح نور على نور، يعني لا عاد في ظلمات. إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. كل ما أوقفت الأخطاء والسيئات والذنوب والقول الخطأ والغيبة والنميمة والحسد والكره، كل ما قطعت هذه، كل ما أسقطت الظلمات من حولك وأصبحت نور. بعد كذا أصبحت نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الآن نهاية الكلام كله، دورك ارجع للقرآن. ما بين سبح في الماضي، يسبح في الحاضر، سبح في الفعل الأمر، دورك هذا هو. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تسبح بكل أسماء الله الحسنى، تضع الله مركز كل شيء تفعله تقوله وتنويه، لا تضع أن أنا أصنع اسم، أن أنا أصنع مال، أن أنا أصنع، أنت كذا قاعد تقول أن هي الأسماء سميتموها أنتم وأباكم ما أنزل الله بها من سلطان، أنت قاعد تضع مركزية ثانية غير الله سبحانه وتعالى وتطوف حولها. لكن لما تضع الأمر اللي أمرك الله سبحانه وتعالى أمرك بكذا، فأنا أخلي الله في المركز، قال لك افعل كذا أنا أخلي، يعني الله لما يقول لك لا يغتب بعضكم بعضا وأنا قاعد أغتاب، أنا مخلي الهوى هو اللي يقودني ومخلي الهوى هو المركزية، الله يقول لا تغتاب، فأنت لما توقف عن الغيبة فأنت مخلي الله في المركزية، الله يقول لك لا تغتاب وانت قاعد تماخذ بالهوى وبالنفس وبالأمارة بالسوء هذه، تقول أنا أغتاب، فأنت مخلي النفس مركزيتك وقاعد تطوف حولها. ما بين سبح ويسبح وسبح، هذا هو دورنا الموجود، وعلم آدم الأسماء كلها. دورنا في الأرض عبارة عن عملية تسبيح، التسبيح عبارة عن عملية نية وقيمة تضعها في كل شيء تقوله وفي كل شيء تفعله وكل شيء تنويه في نفسك. ننهي البث واستغفر الله سبحانه وتعالى، إن كان خطأ فمن أنفسنا وإن كان صوابا فمن الله، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم.